السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. بعد، هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخوان في قناة الرحمة، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. وياك، تفضل. السؤال الأول، بارك الله فيك، هل صحيح أن الذي يموت وهو جنب لا تحضره الملائكة؟ السؤال الثاني، بارك الله فيك، هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر الذي يعني لا يستطيع الغسل قبل النوم أن يتوضأ، يعني قبل النوم، يعني واحد جنب ومش قادر يغتسل، هل هو يتوضأ؟ أو السؤال الثالث والأخير، بارك الله فيك، ما هي شروط الرؤية الصالحة؟ شروط الرؤية الصالحة، بارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فلا أعلم حديثا فيه أن الملائكة لا تحضر من مات وهو جنب، لا أعلم نصا بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما السؤال الثاني، إذا لم يستطع الاغتسال، متن الحديث كالآتي: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أينام أحدنا وهو جنب يا رسول الله؟ قال: نعم إذا توضأ. هناك فارق بين هذه الصيغة، نعم إذا توضأ، وبين الأمر الصريح. فلذا يستحب لمن كان جنبا وأراد أن ينام وهو جنب لعدم استطاعته الغسل، يستحب له أن يتوضأ ويؤجل الغسل إلى أن يستيقظ، وبالله التوفيق. أما سؤاله الثالث عن الرؤية الصالحة، هي مبشرات. الرؤية الصالحة مبشرات أو محذرات من شر، تكون واضحة، تكون جلية. لكن الرؤى التي فيها عبث، عبث بالمحارم مثلا، عبث بعذرتك، عبث بأشياء كثيرة، في الغالب تكون من الشيطان، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. شو أخبارك؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. عاوز اسال سؤال عن قول الله تعالى: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وانتم تنظرون. وسيدنا موسى طلب ان يرى ربه، ولكن لم يره، ولكن لما تجلى ربه الجبل سيدنا موسى صعق. يعني هل بني اسرائيل راوا ربهم؟ يعني مش فاهم، لم افهم سؤالك، ما سؤالك؟ يعني انا عاوز اعرف هل بني اسرائيل راوا ربهم لما قالوا واذ قلتم يا موسى؟ لا، ما راوا ربهم، ولا احد راى ربه ابدا. ولا احد ربهم، ولا احد من الخلق من بني ادم راى ربه ابدا. وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء. والنبي حتى النبي محمد سئل عن ليلة المعراج: هل رأيت ربك؟ قال: رأيت نورا. وفي رواية: نور أن أراه، والنور الحجاب كما قال عدد من العلماء. لحديث: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من انتهى إليه بصره من خلقه. السلام عليكم. عليك فرجة سيدنا. نعم نعم. أي شيخنا، ربنا يبارك في عمرك رب ويسلك عمرك أحسن عملك. في طاعة الله جميعا يا رب. أمين. أسألك الدعاء شيخنا بالله عليك. الله يوفقنا وياك. أمين. ربنا يرضى عنك سيدنا ويبارك في عمرك رب. وياكم. سؤالك؟ لا يا شيخنا، بس أطلب الدعاء من حضرتك. شكر الله لك، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. يسأل الأخ عن معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى، ما معناه؟ يعني والله تعالى أعلم أن الأنبياء يشتركون في الدعوة إلى الله، في أصول الدعوة كالتوحيد والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالبعث والإيمان بالملائكة، فهذا قدر مشترك بين الأنبياء عموما، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ففي أصول مشتركة الأنبياء اشتركوا جميعهم فيها، لكن الأحكام والتشريعات قد تختلف من نبي إلى نبي، فيكون الشيء حلالا على عهد نبي وكان محرما قبل. الغنائم كانت محرمة على من كانوا قبلنا وحلال لنا، وفي هذا قوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. كل عام وأنتم بخير. وأنت طيب. أسأل عن شرح الآيات الآتية إن شاء الله. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأرد لداود سليمان نعم العبد منه وأواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى تورت بالحجاب ردوها علي فتفق مسحا بالسوق والأعناق وقد فتن سليمان والخير. حبيبي درس فتاوى مش درس تفسير. درس التفسير نشرح لك إن شاء الله هذه الآيات مبسطة يعني موسعة، لكن الآن ركز على السؤال الذي تريده. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام شيخ مصطفى. نعم بيجيك خير وبارك فيك يا شيخ. ثاني يوم العيد الصغير أخ رأى لي رؤية قال لي ماشي أنا والنبي صلى الله عليه الصلاة والسلام. يعني الرؤية إيه؟ رؤية مشي كما النبي، رؤية النبي في المنام رؤية طيبة وخير الحمد لله، إلا إذا حذرك من شيء فإلزم ما حذرك منه. بارك الله فيك. السلام عليكم. ابتعد عما حذرك منه عفوا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلت الشيخ الله يبارك في عمرك يا رب. وإياك. جزاك الله خير. الحديث اللي فيه إن النبي عليه الصلاة والسلام جالوا أحد فسألوا يعني مدى الساعة فقال له ماذا أعددت لها، قال له غير لا شيء غير أن أحب الله ورسوله، فقال أنت مع من أحببت سيدنا أنس بن مالك، قال إنه فرح بهذا الحديث. هل هذا الحديث صحيح؟ الله يبارك. نعم في البخاري. طيب جزاك الله خير. سؤال آخر الله يبارك في عمرك يا رب. حضرتك في الصلاة أحيانا باكل وأقوم أصلي مباشرة بدون ما مضمض قبل عريقي عادي وفي بقايا أكل؟ يجوز للشخص أن يصلي ولا يتمضمض، يعني توضأ وأكل لا يلزم أن يتمضمض، نعم المضمضة أفضل لكن ليست بواجبة. ودل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت في يده كتف شاة يأكل منها، فأقيمت الصلاة فترك كتف الشاة ودخل في الصلاة ولم يتمضمض ولم يتوضأ. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ الواحد ينسى يقرأ القرآن على الحائط، لكن تمسكيه بحائل. أيوة بالجوز هروبا يعني. من الخلافات يصلح أن تقرأ القرآن على كل أحوالك، ولكن تمسكيه بحائل خروجا من الاختلافات. طب والوضوء أتوضع ولا لا؟ لا يلزم. شكرا يا شيخ. الله يبارك فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الغالي تفضل. الله يبارك فيك. أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. آمين يا رب العالمين. سؤالين بس عند شيخ بعد إذن حضرتك. تفضل. أول سؤال لو في عندي مسألة فيها كذا قول من أقوال العلماء، أخذ بنه قول في المسألة، تمام؟ ده أول سؤال. ثاني سؤال ثاني سؤال بالنسبة لما في اللفيزة المشترية بتاعت البنك، عايز شوفها نفسها لو تكرمت لو سمحت توضيح فيها بالنسبة لأن نسمتها قولين، قول بيجيزها قول لا يجيزها، عايز أعرف يعني اللي بيجيز المثالة التعامل بيها الدليل بتاعهم والقول الثاني اللي بيحرمها دليله بس. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، يقول إذا اختلفت علي الأجوبة في مسألة من المسائل بأي الأقوال أخذ؟ خذ بالقول المدعم بالدليل الثابت الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الجواب عن السؤال الأول. يسأل عن فيزا المشتريات. فيزا المشتريات تعطيك أحيانا بعض فيز المشتريات فترة سماح 55 يوما وبعد ذلك يجعل فوائد إذا تأخرت عن السداد. فالفتوى فيها والله أعلم إذا كنت ستسدد في فترة السماح دون أن تتراكم عليك فوائد ربوية فلا بأس بذلك. أما إذا كنت ستسدد بعد فترة السماح حيث تتراكم عليك فوائد ربوية فلا يجوز لك أن تتعامل بالربا. فالذين أجازوا أجازوا على هذا التفصيل، والذين منعوا قالوا نمنع احتياطا لكن أجنح إلى الجواز، وخاصة أصبحت هذه مما تعم به البلوى الآن، يعني كل الناس في احتياج إلى فيزا مشتريات الآن وفي دول جلها بنى على هذا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أيوة سعادة الشيخ، أنا والدي اسمه توفي 29 رمضان وكان وما صامش شهر رمضان، هل نصومه لها يعني أنا وإخواتي ولا إيه الحل؟ ما صايم النهاردة ليها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه، فلا بأس أن تصومي عنها. ماشي أنا وإخواتي ولا أنا بس؟ لا حرج لا حرج. ماشي أنا وإخواتي يعني؟ لا مانع. نعم ماشي شكرا سعادة. الله يسلمك. السلام عليكم. عايز أكلمك. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا فضيلة الشيخ والنبي أنا تعبانة في الوضوء والصلاة وقرفانة ومش عايزة وعايزة أصلي مش عايزة أقطع، أرجوك طول بالك عليا بس أتكلم معي، مش عارفة أصلي مش عارفة أتوضأ مش عارفة أعمل أعيش حياتي، عايزة أصلي أرجوك كلمني باستفاضة وخليك. لا يعني عفوا أنت موسوسة ولا مريضة بالوسواس ولا؟ ما أعرفش. طب خلاص خذ رقم الهاتف من الإخوة وتواصلي معي إن شاء الله حتى لا نضيع على الناس أوقاتهم. بس السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. لو سمحت فضيلة الشيخ أنا لي سؤال لو سمحت. تفضل. لو سمحت في أحد ليالي رمضان في ليالي رمضان أمسي أشرب أذان الفجر ولما قلت إن الأذان وصل لحد أشهد أن لا إله إلا الله، هل هذا اليوم صحيح ولا صحيح؟ وفي يعني إذا كان المؤذن يؤذن في الوقت فلا يصح صومك إن كنت متعمدا. أنت كنت زان ولا متعمد؟ لا أنا ما كنت سمع أي وسيلة، إن المسجد اللي جنبه في أذن من ساعة قرار وقت الصلاة في المساجد. يعني الآن في جزئيتين في مسألتك. الشق الأول من السؤال، شخص أكل وشرب يظن أن الفجر لم يطلع وكان قد طلع، هذا مخطئ ويكمل صيامه. هذا الشق الأول. الشق الثاني، إذا أكل أو شرب وهو يسمع الأذان، هل الأذان في الوقت أم الأذان مقدم عن الوقت شيئا ما؟ إذا كان الأذان في الوقت وأنت تعلم فصومك باطل. وحديث إذا أذن المؤذن وقد رفع أحدكم اللقمة إلى فمه فلا يضعها حتى يقضي منها حاجات، حديث منكر لا يصح، حديث منكر لا يصح. ما إذا كان المؤذن يؤذن قبل الفجر بربع ساعة وعشر دقائق فالعبرة بدخول الوقت وهو تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك وفيك. كنت سمحت بس انا شغال بالليل بنام بالنهار، اولى اثر النوم عند النوم بالنهار ولا بالليل؟ شغال بالليل اذكار الصباح تقال بعد الفجر الى طلوع الشمس. اذكار النوم عند مجيئك تنام. شكرا. بس سمعت حضرتك سمعت ان الله يغفر الذنوب جميعا، سمعت حديث لحضرتك يعني غير ذنوب العباد يعني مثلا يعني مثلا واحد عمل ذنب مظالم العباد طبعا يعني تسرقني وتقول استغفر الله لا يعني ينفع لا ولا لازم ترديني المظلمه لازم ارديك المظلمه مثلا لو خلاص نقول يغفر للشهيد كل ذنب الا الدين ان الله يغفر الذنوب جميعا في الحقوق المتعلقه برب العباد لكن تسرق ردي لي حقي مثلا لو انا مش عارف مثلا او مش فاكر لو مش عارف وعاجز لا يكلف الله نفسا الا وسعها بارك الله فيك يا شيخ مصطفى طيب السلام عليكم السلام عليكم عامل ايه عليكم السلام وبركاته بقول لحضرتك انا عندي سؤالين بس اسال لو سمحت لو صلاه الجمعه انا وعيالي وابني بيخطب بينا الجمعه في البيت تجوز والله انا افعل هذا للضروره التي نعيشها لا باس هل الفلوس في البنك الاسلامي الفوائد بتاعتها حرام او حلال حضرتك كل البنوك شأنها واحد يعني الاسلامي زي حرام كل البنوك شأنها واحد جزاك الله كل خير تفضل السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ازيك يا شيخنا الحمد لله سؤال حضرتك في واحده دلوقتي عليها ثلاث صيامات في رمضان يعني ايه انجبت عليها الصيام ثم ترضع ثم انجبت ثم ترضع وبعد حضرتك عليها ثلاث صيام يعني ثلاث رمضانات يعني ثلاث رمضانات على 45 يوم ومش قادر تصوم نعم في الذمة في الذمة اذا عافيت تصوم نعم ما زالت هذه الايام في ذمتها اذا عافيت صامت اذا عافيت صامت الله يبارك فيك السلام عليكم السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته الشيخ مصطفى نعم بس يا شيخ احنا لقينا مبلغ من الفلوس ماشي فالمبلغ ده انا صرفته لما لقيته وما لقيتلوش صاحب صرفته بعد سنه صرفتيه بعد سنه يعني عفوا صرفتيه بعد كم سنه بعد ما قعد معايا سنه ومش لقيتله صاحب صرفته وعرفتيه ام لم تعرفيه عرفته ونشرت ان انا لقيت مبلغ طيب مبلغ. كويس الحمد لله يعني انت وجدت لقطه مالا عرفتيها لمده سنه فجاء فلم ياتي صاحبها واستمتعت بها طيب ايوه انا صرفت فلوس ما المشكله الان المشكله ان انا عايزه اعرف الفلوس دي ناخدها نردها نطلعها صدقه لا لا خلاص لا باس طب السؤال الثاني يا شيخ ايه؟ عم جوزي قاعد معايا في البيت سنه 95 فيقبض 1200 فانا بندي 200 وبنصرف عليه 1000 جنيه فهل حرام ان انا ناخد من 1000 جنيه ده نصرف يعني على اولادي منه يعني لا الكلام ليس عن 95 سنة الكلام على الفلوس تتكلم على الفلوس ايوه الكلام يعني الفلوس هو مرتب جاي معايا بياكل من المرتب ده وهو الحاج جاي معايا بياكل معايا في البيت فبيديني ال1000 جنيه وهو بياخد 200 من المرتب وانا بناخد ال1000 جنيه طيب فهل ممكن ناخد من ال1000 جنيه ده نحطه في ضحيه العيد ممكن ما هو ياكل معاكم ايوه هو جاي معايا لا مانع يعني ناخد من 1000 جنيه نحطها في ايوه يعني انتوا بتصرفوا من 1000 جنيه علي على مطعمي ومشربه واكله كل حاجه على مطعمي ومشربه عفوا ده بس يعني مش حرام ناخد من 1000 جنيه لا مش حرام ولو حتى بقدر الخدمه ما في مشكله ما في حرام ان شاء الله السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام شيخ مصطفى نعم ربنا يبارك لنا في عمرك وياك نحن نحبك في الله والله الأسرة كلها تحبك في الله والله حبك الله الذي أحببتنا له نسألك الدعاء سيدي نعم نسألك الدعاء الله يوفقنا وإياكم لكل خير يا رب نبارك لنا في عمرك وإياك السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله السلام عليكم يسأل هل يجوز بيع الذهب القديم بالذهب الجديد مع دفع الفرق لا يجوز بيع ذهبك واقبض الثمن واشتري كيف شئت بيع ذهبك واقبض الثمن واشتري كيف شئت نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يباع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل يدا بيد هاء وهاء فالتفاضل في الذهب لا يجوز السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. بقول لحضرتك بعد إذنك، يعني أنا صمت شهر رمضان كله وأنا تعبانة مريضة كلى، فكنت يعني تعبانة والكلى بتاعتي كانت بتتعبني، فأنا دلوقتي مش قادرة أصوم الستة من شوال، هل علي يعني حرام يعني؟ لا لا، ستة من شوال نفل صمتيها تؤجري، ما صمتيها لا شيء علي. يعني مش حرام يعني؟ لا لا مش حرام، لا أنا متعودة صومهم كل سنة. أنت مأجورة إن شاء الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري، وإن كانت اللفظة الأولى فيها كلام في الثانية فيها كلام، إذا مرض العبد أو سافر كتب له من الأجر ما كان يعمل صحيحا مقيما. الله يبارك لك. هذا الحديث فيه رجل في السنة فيه كلام، لكن جزئية المرض لها شواهد، ومن شواهدها قوله تعالى والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم في أتم صورة واعتدال ثم رددناه أسفل سافلين، يعني إلى أرض العمر، فترك العمل للضعف إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يعني فلم تنقطع أجورهم وإن ضعفوا عن العمل. بارك الله فيك، فهم أجر غير ممنون غير مقطوع. تفضل. السلام عليكم. صح الله وبركاته. نعم عم الشيخ. انا كنا ناويين الصيام النهارده الحمد لله، وبعدين زوجي صحي لقى الساعه 2:30، فهو لقى الاذان يعني ما لقاش مفكر الاذان ما تنشي، فشرب وجه صحيني وتوضع عشان نصلي، فصحاني للصحه يعني اشرب ميه، فلقينا الفجر الساعه 3:30. صيام مقبول ولا ما؟ يعني انت اكلت وشربت مخطئه تظنين الفجر لم يطلع وقد طلع، الصوم صحيح؟ الصوم صحيح؟ نعم. هو شرب بس، شرب الساعة 3:30، هو يظن أن الفجر لم يطلع. شرب لا شرب 3:30 على أني في 2:30. أيوة غلطان يعني. غلطان. صوم صحيح، يكمل صومه إن شاء الله. ربنا يجازيك خير. طب ممكن رقمك يا الشيخ؟ لا حرج، خديه من الأخوة. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. انا مصارة مع حضرتك. اتفضل يا يعني عايزه بس اقول سؤالي مختصر كده يا دكتور. انا كان حصل مشاكل بيني وبين جوزي، الكلام ده حصل من 2014 يعني من سنين، فكان عندي زي وسواس قهري كده، فجوزي يعني كان شويه كان معايا وشويه كان بيساعدني، المهم في فتره كده ما قدرش يستحمل يعني، فكان في رمضان وجي لاني مش محضره افطار والكلام ده، فقال لي انت لو فضلتي على الحال اللي انت فيه ده مش هتبقي على ذمتي، ويخليكي كده بقى ايه يعني بيخليكي متطلقه وكده. فالمهم انا ما سكتش برده، بعديها فتره برده تعبانه والكلام ده عمال افكر طب يا ترى ده حكمها ايه كده. الله يعني ربنا يرضى عنه، جه معايا دار الافتاء، رحنا هو دار الافتاء وامين الفتوى اللي هناك سالوا يعني انت كميتك يا اختي الكلام الكتير ليست له فائده. ما السؤال باختصار؟ مع السؤال انا بسال في السؤال ده لما قال لي انت مش هتبقي على ذمتي وخليكي متطلقه، انا اذا استمريت على ما انت عليه لن تكوني على ذمتي، لا يحسب هذا طلاق. سلام طيب عليك. وخليكي متطلقه دي ما طلق طلاقا صريحا لما استمريت، خليك اتصل بي اسالني عن سؤالك. السلام عليكم. يسأل سؤالا عن امرأة ماتت وكانت حيضا لم تصم ودخل عليها رمضان آخر، امرأة أفطرت ولم تصم حتى دخل عليها رمضان آخر فأرادت الصيام، هل مع هذا الصيام كإطعام؟ ليس معه إطعام، ما عندنا دليل يلزمها بالإطعام مع الصيام، والله أعلم. السلام عليكم. إذا رضعت بنت من أمي وأنا أريد أن أتزوج أختها، هل هناك مانع؟ ليس هناك مانع، لأن أختها لم ترضع من أمك وأنت لم ترضع من أمها، وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت الشيخ عايز أسأل حضرتك سؤال. اسألي. أنا ورثة شقتين عن والدي، هل ليهم زكاة مال؟ ليس عليهم زكاة مال. الإرث معلوش زكاة مال؟ لا. حتى لو أنا بأجرهم أو هبيعهم أو حتى لو أجرتيهم معلوش زكاة مال. زكاة المال على الإيجار إذا اجتمع معك من الإيجار مبلغ بلغ النصاب ومرت عليه سنة يزكى. يعني إذا بعتيهم وجمعت المال سنهم ومرت عليه سنة زكي. لو أنا بعتهم ومعايا المال. لو بعتيهم بمال والمال أيوة. بلغ النصاب ومرت عليه سنة معاكي يزكى المال. طب كريم وشهيد الاستثمار يا شيخ اللي في البنك كلها حرام، ابتعد عن هذه القاذورات يا أخي. حتى البنوك الإسلامية؟ ما في بنوك إسلامية ولا مش بنوك إسلامية، ده شعارات خداعة. كل بنوك شأنها واحد. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. بركة في عمرك يا رب. وياك. الناس ترك الدعاء. الله يوفقنا وياكم. وتسديد الديون وتفريج الهم يا رب. الله يفرج همنا وهمك واخذ عنا وعنك كل دين ويسر لنا ولك والمسلمين كل عسير. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ رحمة. لا حكم لدخل المسجد على غير طهارة واسع. دخل المسجد على غير طهارة يعمل ايه؟ يصلي ولا ايه؟ كان داخل يصلي و ما كانش يكسر. لا اذا كان ناس الطهارة يخرج يتوضأ صلاة باطلة، يخرج يتوضأ ويعمل الصلاة. السلام عليكم. نعم. هل يرث الإخوة لأم من تركة ميتهم؟ أقول الإخوة لأم لا يرثون إلا في حال كون الميت كلالة. الإخوة لأم لا يرثون إلا إذا كان الميت كلالة، يعني لا أب له ولا جد ولا ابن له ولا حفيد. حينئذ يرث الإخوة لأم ولهم ثلث التركة ذكرهم كأنثاهم في الميراث لا تجاوز النصيب بالثلث بحال من الأحوال. والله أعلم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. بارك الله فيك يا شيخ وزارك الله علما. وياك تفضل. بارك الله فضلا يا شيخ. لو سمعت يا شيخ حضرتك عايز أعرف الفرق بين ربا الفضل وربا النسيئة أو أنواع الربا المحرمات اللي يعني ناس كثير تقع فيه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد النسيئة التأخير. فربا النسيئة أن تقترض ألفا ويشترط عليك المقرض أن تردها بعد سنة 1200 أو 1300 أيا كانت النسبة الزائدة، فيسمى ربا النسيئة، يعني ربا جاء نتيجة تأخير مال عند الشخص، هذا اسمه ربا النسيئة. أما ربا الفضل كمثال له، تبيع كيلو تمر جيد باثنين كيلو تمر رديء، هنا حصل فضل، حصلت زيادة في التمر بسبب الجودة والرداءة. فالنبي أتاه رجل بتمر جيد فسأله النبي سؤالا، أكل تمر المدينة هكذا؟ قال لا، ولكني اشتريت صاعين من صاع من هذا بصاعين تمر رديء. قال أوى عين الربا، عين الربا، ده تمرك واشتري كيف شئت. في ربا آخر يذكر في أنه في باب الحلال، وإن تجوزوا وأطلقوا عليه ربا وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. قال بعض العلماء صورته أن تهدي لشخص هدية وترجو أكثر منها، ترجو أكثر منها، فهذا وإن كان يعني مثلا ذهب مثلا لواحد ثري هديت له هدية حتى يدي لك هدية أكبر. عملك الأصلي ليس بمحرم ولكن مكروه. السلام عليكم. عليكم السلام الله وبركاته. نعم نعم. حفظك الله وبارك الله فيكم أولانا. وفيك تفضل. ليه سؤالين عند حضرتك يا شيخنا. في سؤال مش هينفع على الهواء هستأذن حضرتك في رقم التليفون. أما السؤال الثاني فهو عن عمي مريض بضمور في المخ ما صامش رمضان خالص. طبعا قواه العقلية غير مكتملة بالقدر الكافي. فهل عليه حاجة؟ ليس عليه شيء. عمه مريض بضمور في المخ يعني مرض مزمن لا يعي ولا يفهم وأفطر رمضان ليس عليه شيء. نعم إن أخذتم احتياطا وفضلا منكم برأي أنس بن مالك رضي الله عنه أنه لما أسن كان يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكينا لكم ذلك، لكن في الأصل لا شيء عليه. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. نعم. يحبك في الله يا شيخي. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. عندي سؤالين يا شيخي. تفضل. بالنسبة لمنحة الزواج هل فيها شيء؟ منحة الزواج؟ آه. من أين؟ هم اللي هي النقابة تحت هتديني 15,000 وتاخدها 15,200. لماذا 200؟ اللي هو الأوراق اللي هي الأوراق إذا كانت رسوما إدارية لا بأس، أما إذا كانت فإذا ربوية وإن خلت فيها حرام. تمام يا شيخ. السؤال الثاني يا شيخ. أنا بشرح الفقه تعلمته فضيلة الشيخ وحيد عبد السلام داني، فبشرح الفقه على الإنترنت. ففي طبعا في جماعة مش عايزة أن أنا أشرح الفقه وكرهاني لأن أنا بتكلم بالكتاب والسنة. ففضلتك هم هددوني أن أنا لازم أسكت، إن ما سكتش هيزوني يعني. والله دي قضية ممكن تحدثني فيها في الهاتف لأن أنا ما أعرفش كيف تدرس ولماذا انتقدوك في التدريس. السلام عليكم. طبعا. نعم. حبك في الله. حبك الله. أنا عندي بس أربعة سلاح كده شخص صغير. تفضل. بالنسبة أول حاجة أول سؤال بالنسبة للكحول اللي هو مصاهر فيروس كورونا سمعت إنه في شبهة وكده حرام. لا بأس ليس خمرا قولا واحدا. تمام. بالنسبة للمنحة بتاعة وزارة الكورة عاملة. نعم. المنحة بتاعة وزارة الكورة عاملة اللي هي 500 جنيه دي. يعني ماشي نوعها يعني الدولة أعطتك 50 جنيه لأنك عاطل. بالضبط. هل ستستردها منك الحكومة أم لا؟ لا مش هتستردها. خلاص إيه المشكلة؟ الدولة وجدتك عاطلا أعطتك 500 جنيه. ماشي جزاك الله خير. بالنسبة للطين شوية طين لو أنا مثلا تراب خطه من أرض الزراعية من غير صاحب الأرض ما يعرف يعني من غير إذنه وكده وما أعرفش. هذا السؤال؟ شوية تراب من أرض زراعية من غير صاحب الأرض يعرف يعني شوية. أخذت ترابا من الأرض الزراعية دون أن يعلم؟ من دون أن يعلم. كم يعني التراب اللي أخذته؟ حفان يعني ولا كم يعني؟ شكرتين كده ولا حاجة. إذا شكرتين أظن شكرتين خفاف لكن الأولى تستأذنه. الأولى يعني أنا أفضل ما أسأله وكده يعني. أستأذنه إن شاء الله. جاري بيبيع حاجات وكده وأنا مش بشتري منه بس ما فيش أي مشاكل ما بينه وبينه يعني أنا بحب أشتري من بعيد. لا بأس. يعني جاري بيبيع حاجات وفي واحد تاني قدام برضه بيبيع نفس الحاجة بس مش بجيب منه وهو زعلان ان انا ما بشتريش منه مثلا يعني زعلان. هو نفس السلعة بنفس الجودة بنفس الثمن لو يمكن بيبيع زيادة ولا عارف يعني نص جنيه مش بس هو مش المقصود بالفلوس نهائي هو عادي يعني انا بشتري منه والله لو اشتريت منه افضل لان يعني الوصية بالجار تكررت في كتاب الله وسنة رسول الله ليس بحرام أن تشتري من البعيد لكن الجار أكرم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا الشيخ مصطفى. نعم صدق. ربنا يبارك فيك يا رب. فيك. كتب تكلمت باستفاضة في علم العقيدة. أسمع الكتب. أطلب من فضيلتك أسماء الكتب التي تكلمت باستفاضة في علم العقيدة. يعني العقيدة في إيه؟ في عقيدة في الله؟ تتمثل في توحيده معرفة أسمائه معرفة صفاته. أيوة فضيلتك أسماء الكتب أيوة العقيدة يعني. خصلت يعني في عقيدة عقيدتنا في الملائكة في كتب مصنفة في الملائكة، عقيدتنا في الرسل في كتب مصنفة في الرسل، عقيدتنا في الجنة والنار، عقيدتنا في ملينا ملينا يعني كتب التي جمعت مثلا. طب تواصل معي أنا رتب لك مجموعة هدية إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام مصطفى. السلام عليكم. عليكم السلام. حضرنا يا شيخ مصطفى، عندنا في الشركة عملوا حاجة اسمها صندوق للعاملين، بيخدم العامل 6% من مرتبه والشركة بتفرع قصادها 7%. والكلام ده كله حطوه في البنك يا شيخ مصطفى، جم استنادوا قالوا في العائد هنصرفه ليكم، عايز اعرف وضع العائد دون ووضع الصندوق اصلا ايه وضعه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، إن أردت السلامة وكنت مختارا فابتعد، لكن هناك وجهة أخرى، أنك تدفع نسبة وشركتك تدفع نسبة ويثمر المال في البنك والبنك يدفع نسبة. فإذا كان بإمكانك أن تحسب الذي دفعته أنت والذي دفعته الشركة لك وتأخذ ما دفعته وما دفعته الشركة لك وتترك الزيادة البنكية أو تأخذها في أي مصرف للتخلص منها لا بأس. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله، تفضلي. الحمد لله. لو سمحت يا فضيلة الشيخ، أنا عايز أعرف الأعمال اللي أحس بيها أن أنا متقربة إلى الله. الأعمال التي توافق كتاب الله وسنة رسول الله اللي أمرك الله بها. ولو سمحت فعلا أنا عايزة برضو اسم الكتب اللي يفيدني إن أنا أحس إن أنا يعني بتفيدني في حياتي. طيب الموضوع كبير، مش حاجة متواصل معها على الهاتف، نسمي لك الكتب على حسب مستواك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله، تفضلي. لا لو سمحت يا شيخ، انا هسأل السؤال ده. انا بنتي عندها 14 سنة ومعها بنات عمتها وبيحفظ القرآن مع شيخ، بس هو لسه يعني صغير السن، يعني سنة اولى كلية، بس حافظ القرآن ومجوده كويس، يعني هل حرام ان يحفظ معاها تحفظ معاهم ولا؟ بنتك 14 سنة يا مسلمة وتوديها لشاب في الجامعة، خطر على البنت يا والده، خطر على البنت. لا هو مش بيروح الجامع، هم هو مش عندهم في البيت، يخلي البيت مع خالتها. يا اختي الكريمه، خلي عندك غير على بنتك، خليكي محترمه، ده شاب في الجامع والبنت 14 سنه تفتن به ويفتن بها. ابحثي عن اي امراه تعلمها يا اختي، حافظي على بناتك، خليكي محترمه شوي، دخلي شاب على بناتك، شاب في الجامعة 17-18 سنة في ريعان الشباب والبنت مراهقة، سلموهم لبعض كيف يعني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله كل شيخ كل خير يا شيخ، وربنا يكرمك يا رب. ليا ديون كثيرة عند ناس، الدين ما وصلش لغاية دلوقتي ومر عليه أكثر من حول، هل عليه زكاة بالنسبة لي أدفعها أم لا؟ إذا كان الأمل موجود أنه يرجع الزكي سنويا، إذا انقطع الأمل في ذلك امتنع عن الزكاة، وإذا جاءك أخرج عنه زكاة سنة واحدة. نعم، الله يوفقك. شكرا شيخ، جزاك الله خير. السلام عليكم. بركاته، جزاكم الله خير إن مولانا عنا وعن الأمة. الله جزاك الله. أنا كنت لسه نتكلم حضرتك دلوقتي، بحيث إن 6 و7% بتوع الشركة دلوقتي البنك هيديني كل سنة، هيديني كل سنة العائد، هقطع منه أخلص منه وأسيب الأساسين المبلغ 6 و7 بتوع من الشركة وأنا خارج أخدهم معايا، ولا إيه الوضع؟ أيوة، ما أقولك يعني عفوا، أنت الآن بتدفع 6% تمام، وشركتك 7% تمام، والمال هذا وذاك يودع في البنك تمام، والبنك يشغله بالربا تمام، ويضيف لك نسبة. إذا تمام، كان بإمكانك أن تميز الذي دفعته كل سنة، بيقول لي الفايدة بتاعت الفلوس هي كل سنة، بيجي يقول لي الفايدة بتاعت الفلوس موجودة هي، خذها تخلص منها، خذها تخلص منها الفقراء وحافظ على أصل مالك. تمام، مع السلامة. عليكم السلام. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لي ثلاث أسئلة شيخنا لو سمحت. اتفضل. الذكر سألتك عن الذكر أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد لا إله إلا الله ثلاثة صباحا. والله يا أخي الكريم أنا أحتاج أراجع من ناحية العلل وأعذرني مع انشغالاتي نسيت أن أراجعه من كتب العلل. طيب صدقت مراجعة إن شاء الله. طيب صدقت بعد الظهر أربعة من صلى أربعة الظهر حرم الله جسده على النار، أنت مع التصحيح ولا التضعيف هذا الحديث؟ لا يعني هو الحديث مروي من حديث أم حبيبة له عدة ألفاظ. فيبدو لي والله أعلم أن لفظ أربعا بعد الظهر فيه كلام بعض الشيء، لكن أيضا دعني أوضح لك علته إن شاء الله. طب ذكر رضيت بالله ربا وإسلام دين محمد صلى الله عليه وسلم نبيا صباحا ومساء هل ثبت؟ نعم يحسن. طب ركعتين بعد المغرب سنة المغرب الكافرون الإخراج هل صحة؟ تقرأ الكافرون والإخلاص في سنة المغرب حسنه فريق من العلماء. أنت مع التحسين ولا تضعيف شيخان؟ والله هو ملتبس علي في حديث ركعتي الطواف. ركعتي الطواف حديث جابر الطويل من طريق حاتم بن إسماعيل أظن فيه بعض الكلام. فلا لا أنا أفعل ذلك الآن. طب ذكر بسم الله الذي يدور ما في شيء في الأرض في السماء والسماء العليم ثلاثة صباحا وثلاثة مساء مع التصحيح هذا ضعيف. يعني الحديث قابل للتحسين وخاصة لكون فضائل الأعمال، أما من تكلموا فيه لو مجهة أيضا. أنت مع التصحيح هذا ضعيف شيخان يعني نقول أم لا؟ أنا أقوله لكن أنا مش حجة في كل شيء، أنا أقول لك بين لك أن الحديث فيه اختلاف في السند في, في بعض رجال الإسناد. سؤال أخير شيخنا لو أنا أسمع قناة إخبارية وظهر بعض الموسيقى على فترات وسط الكلام بس من غير قصد يعني وسط الكلام هل هذا حرام أم حلال؟ يعني اتق الموسيقى قدر الاستطاعة واستمع الأخبار. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا شيخ. نعم. أنا عندي بنت كل ما تيجي حد بتقدم لها مجرد ما بيجي البيت وبيقعد ومش عارف ايه وبعد كده تبص تلاقي الموضوع اتفشل. أمور مقدرة وأنصحك أن ترقي ابنتك وأن تشغل سورة البقرة في البيت. رقيتها كذا مرة وروحت لناس كلها أمور مقدرة بيركبوا القرآن وانا مش عاوز اتجه لاي حاجه تانية. لا ما تتجه الا لله هو الذي يكشف الضر. لا اله الا الله. اياك ان البنت الزواج مقدر في اللحظه التي يقدرها الله ستتزوج البنت. فلا تذهب يمينا ولا شمال لله فقط. سؤال تاني يا شيخ. هل ابني ما يعني يعني يعني ما بيشتغلش دلوقتي وهل اديله من الزكاه المال؟ كم عمره؟ متجوز يعني واحد لوحده ممكن كان متزوج يعني انتهت مدة انفاقك عليه بزواجه واستقلاليته. متجوز ومخلف. فيجوز ان تعطيهم زكاة المال اذا كان فقيرا. طب سؤال اذا كان فقيرا انتبه ما بيشتغلش هو لا ما عندوش لا ممكن ما يشتغلش لكن نحوش فلوس. لا مش محوش. بقول لك اذا كان فقيرا. تفضل. في سؤال يعني هل انا وقفت على غسل والدتي وانا لا اعلم؟ خلاص عفى الله عما سلف لكن لم يكن هذا الافضل ابدا الذي سلكته ليس بالمسلك الرشيد. ما انا النساء يغسلن النساء. هم كانوا بيغسلوها بس انا وقفت على غسلها. المهم يعني خلص غسل النسوان وهم يغسلون مع الحمام. المهم اخي الكريم ماتت ابنة رسول الله عليه الصلاة والسلام فجاءت أم عطية تغسلها علمها النبي كيف الغسل قال إذا فرغتن فأذنني إذا انتهيتن من الغسل فأخبرنني. فلم يعني ليس من السديد أن تقف على غسل أمك دع النسوة يغسلنها. أما وقد كان فاستغفر الله وأعمل أعمالا صالحة لأمك تنتفع بها. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. جمال عبد الناصر مسمع لي. تفضل يا جمال ابن عبد الناصر. عمري 64 سنة. نعم. عمري 64 سنة. الله يبارك فيك وصمدك. الله يكرمك. أصلي الفرض واقفا ثم السنة قاعدا، هل يجوز؟ تصلي الفرض واقفا وبعد والسنة قاعدا، هل أنت تستطيع القيام وتجلس في السنة ولا لا تستطيع القيام؟ لا أستطيع. لا تستطيع، مأجور إن شاء الله. لا أستطيع، أستطيع القيام يعني تستطيع. أصلي قاعدا مع القدرة على القيام. يعني تصلي قاعدا النافلة مع قدرتك على القيام. نعم. لك نصف أجر القائم. بارك الله. يعني في مقامين، فريضة لا يجوز أن تصلي قاعدة مع القدرة على القيام، لأن القيام ركن الفريضة. النافلة إذا صليتها وأنت جالس لعجزك عن القيام أجرك تام، إذا صليتها وأنت جالس وأنت تستطيع القيام على النصف من أجر القائم. السلام عليكم. السلام عليكم. أنك استطعت له. لك شكرا. الحمد لله. ان مات زوجها وترك لها مال، هل توضعه في البنك وتصرف من الفائده بتاعته؟ لا، لا تاكل الربا. لا تاكل الربا. يدعون بحجه الرجل الكبير المسن له مال ويضعه في البنك ويصرف من العائد. هل هذا حجه؟ كلام الله وكلام رسوله ولا كلامهم؟ نعم. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. الأمر جاءك شتات، فتردد أفعل لا أفعل، أفعل كذا أفعل كذا، احترت حيرة شديدة، فأعوذ بالله من الحور بعد الكور، من أعوذ بالله من تشتت الأمر بعد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ مصطفى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. حضرتك كنت قلت العبرة بالدورة الشهرية اندفاع الدم. نعم. فلو نزلت نقطة امتنع عن الصلاة ولا استنى اندفاع الدم؟ متى نزلت وما لونها؟ النقطة نزلت بعد صلاة العشاء ولونها لا احمر. لا عفوا، يعني مدة حضرتك كم يوم؟ لا احنا لسه في الاول، اول يوم ده. بتتكلم على بداية الحيض او على نهاية؟ اه لا، البداية الحيض دفعة الدم ذات اللون المعروف من دماء الحيض التي تنزل على المرأة في زمن معين. الإرهاصات التي قبلها الصفرة والقدرة ليس الدم. لا هي من الصفرة والقدرة، هي حمرة يعني لونها لون دم الحيض. ايوه ومعاد الحيض. ومعاد الحيض. لا خلاص امتنعي. ماشي. طب حضرتك لو في ست ابنها عنده 20 سنة وبيعمل العادة السرية وربنا يهديه لها وكده، فهي ما بيستحماش وهي بتنصحه كتير، يعني تعمل ايه؟ بيستحماش اذا ما بصليش، لا يصلي. ايوه هو ما بيصليش، بس برضو قلة الحمى دي هي برضو تعبانها نفسيتها. والله يا اختي الصلاة وترك الصلاة اعظم، لازم تذكره بالله، تذكره وابوه يكلمه، خذوا على يدي. السلام عليكم. نعم. يا شيخ لو سمحت، ما حكم قراءة القرآن للحائض في رمضان؟ لا بأس بقراءة الحائض القرآن في رمضان، لكن تمسه بحائل أحوط وأخرج من الخلافات. يعني في الأيام العادية برضه، يعني كختمات كذا كل شهر. ما في مشكلة، تقرأ القراءة تفعل ما تشاء. الرسول قال لعائشة لما حاضت في الحج. ثاني شيخ مش تسجيل وكذا، فابني ساعات بيخش عليها، يعني فهل ده حرام؟ أعيدي سؤالك. شبكات النت يعني بتبقى مفتوحة، مش يعني مش بتسجلها، مش تبع حد، ملهاش تسجيل معين يعني، فهو ساعات بيفتح التليفون ويجي شبكة على التليفون فبيخش عليها، هل ده حرام؟ شغلتني يا اخو. ايوه بقول لك شبكة يا شيخ، شبكة من شبكة الواي فاي، ابنك شبكة الواي فاي يلتقطها. اه بيخش عليها كده، هي ساعات بتيجي على التليفون فهي بتبقى مفتوحة، يعني فهل ده حرام يعني ولا؟ والله اذا كان يسلب غيره الحق فلا يجوز له ان يسلب غيره الحق، اذا كان ما يتعمد ذلك لا يتعمد ذلك فلا بأس، يعني الأولى الابتعاد عنها يعني. إذا كان يأخذ حق الآخرين الأولى الابتعاد عنها لا ريب. لا مش حق الآخرين يا شيخ، هي مفتوحة مش عليها رقم معين يعني مفتوحة. هل يتأثر صاحبها أو لا يتأثر؟ لا ما نعرفش يا شيخ. عشان كده أنا ببقى قيد، إذا كان يتأثر لا يجوز لك أن تظلمي الناس لا أنت ولا ابنك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ مصطفى، هل الأشهر قيام قضاء عن أحد والدي المتوفيين هل يقوم أجور على كده، وهل ده عمل من أعمال البر يعني؟ هل إذا صام شخص عن أحد والديه الميتين يؤجر على هذا؟ نعم يؤجر، يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. طب وينفع يجمعه مع صيام النوافل زي الاثنين والخميس مثلا ولا؟ لا لازم تحدد، هل هذه عن والدك أو نافلة لك؟ يعني إذا كان عن والده أو والدته المتوفين ده خلاص يبقى يوم لوحده مش ما يجمعش. الله يسلمك. جزاك الله خير. وياك. السلام عليكم. يسأل عن شروط رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام. شروط رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام، قال العلماء أن يكون المرئي موافقا لصفات رسول الله الخلقية والخلقية. فالرسول أبيض، رأيت شخصا أسود ليس هو الرسول. الرسول على خلق عظيم، رأيت بذيئا في المنام ليس هو الرسول. ثانيا ألا يأمره بشيء يخالف الشريعة، لا أمره بشيء يعني افترض أن واحد جالك في المنام وقال لك أنا الرسول ولا تصلي، خلاص أنت أصبحت موفقا لا تصلي، لا يبنى على ذلك، والله أعلم. السلام عليكم. شكرا مصطفى. الحمد لله. بقولك يا شيخ، هو والبنك اللي هو المجلس الحزبي، كنت دخلت مجلس حزبي واحنا أطفال يتامى عشان صغيرين ماشي، حاولنا نجيبها نخرج المجلس الحزبي معرفناش، رفعنا كده قضية برضو من بعد. فهل الفوائد اللي جات في بنك المجلس الحزبي ده حلال لينا ام حرام؟ الفلوس التي في المجلس الحزبي تخزر الفوائد الربوية، ما احنا حاولنا نطلع المجلس الحزبي بتاعت والد ما مات من 15 سنة تمام، معرفناش رفعنا قضية وكده من بعد. هو في اتجاهان في الفتوى في هذه المسألة، اذا بلغت خذ رأس مالك قل رأس مالك، والفوائد تخلص منها على سبيل التخلص منها وأنت مأجور للورع. والقول الآخر أنك ما دمت مضطرا واضطروك ورفعت قضايا لاستخراجها هم يتحملون الإثم ويتقبلها. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. معك محمد من القاهرة، لدى فضيلة الشيخ. محمد الله يحفظك، مرحبا بك. الرسول اسمه محمد ولا محمد؟ محمد صلى الله عليه وسلم. انت محمد ايضا مش محمد. لا لا. كنت عايز اخد رأي حضرتك، انا عندي ولدين وبنت. البنت لها ظروف خاصة معاقة يعني، والولدين كويسين اتعلموا واتجوزوا وبتاع، والبنت اتعلمت لحد الاعدادية وده كل اللي كلفتوني. انا عندي بيت بتاعي مارة بتاعتي، فعايز يعني اعمل اكتب لها حاجة هي على اساس ان هي ما خدتش مني اللي خدوه منها وهم موافقين الولاد، فايه حرمانية دوت يعني؟ عفوا هتسلمها لها في الحياة قبل مماتك؟ هكتبها لها بالضبط كده يعني حالا في الحياة قبل الممات. بالضبط. لا بأس بذلك، هذه هبة مسببة، اسمها هبة مسببة لها سبب. بالضبط. فالهبة المسببة لا بأس بها، بس الشخص عنده بنت يزوجها وبنت في الحضانة لا يلزم بالعدل حينئذ. بالضبط كده. لا هي طبعا ملاش فرصة للجواز طبعا، هبة مسببة، لكن لا توصي بذلك بعد الوفاة، لأنك أجلت هذا لبعد الوفاة سيقولون وصية الوارث. لا لا لا، يبقى أنا هكتبها لها عادي جدا وبموافقتهم هم الله كمان في حياتي. جزاك الله خير. لا ما أنا بس حبيت أسأل هل الحرام ولا لا؟ مشكور. ويتأكد الجواز أيضا بموافقة الأولاد حتى لو لم موافقين طبعا، حتى لو لم موافقوا جائز، لكن هم الحمد لله أن الله هداهما لك الحمد لله. شكرا يا شيخنا. الله يبارك فيك. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. ربنا يجزيك كل خير يا شيخنا ويبارك في عمرك يا رب. وفيك يا رب. الله يبارك فيك. بعد اذنك يا شيخنا كان عندي ثلاث اسئله لو سمحت بعد اذن حضرتك. اتفضل. كان عندي اخواتي كانوا شارين ذبايح عشان خاطر الاضحيه اللي جايه ان شاء الله. تمام؟ وفي ذبيحه منهم اصابها مرض. اصابها مرض في الوقت الحالي. تمام؟ فهل دي جائزه انها تتذبح عادي ولا لابد ان المريضه بين مرضها لا يضحى بها. بس هو كان شريعه سليمه يعني. اي لكن العبره الان افطر شريعه سليمه وكسرت. الرسول نهى عن الاضحيه بالعرجاء البين وعرجها فالكثير من باب اولى. المريضه البين مرضها العبره بوقت التضحيه بها. تمام. الله يوفقك. تمام يا شيخنا. السؤال الثاني يا شيخنا بعد اذن حضرتك. نعم. دلوقتي في واحد جار لينا وربنا رزقه باولاد لكنهم معاقين وبيحتاجوا مصاريف وعلاجات كثيره. وهو موظف لكن دخله على الأد. هو في وظيفه حكوميه لكن دخله يعني مش كبير للدرجه اللي هي فبيحتاج مصاريف كثيره. هل تجوز لي الزكاه ام تجوز لي مساعده كصدقه عاديه؟ لا تجوز له الزكاه وتجوز له الصدقه. الاثنين جاهزين. يعني هو فقير. هو ما هو ليه راتب ثابت دخل شهري بس يعني ايه على الاقل يعني دوبك ضعيف بالظبط. مسكين. ايوه بالظبط فعلا. يجوز اعطاه من الزكاه ويجوز اعطاه من الصدقه كله جائز. السلام عليكم. هذا واخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون الى انقضاء الوقت. اسال الله ان يبارك فيهم وفي قناتهم وأن يجعلها منارة خير وبركة ورد على الإسلام والمسلمين. بارك الله في هذه القناة وفي أصحابها والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. كما أسأل الله سبحانه أن يحفظ بلادنا مصر وبلاد المسلمين آمنة من كل مكروه ومن كل سوء. اللهم آمين. أحذر نفسي وإخواني من المذاهب الهدامة كالتشيع البغيض والرفض الخبيث والتكفير والتوقف والتبين وجماعة التبديل المعاصرة وكذلك المذاهب المارقة كالعلمانية والديمقراطية والليبرالية والاشتراكية وغير ذلك من طرائق الضلال. هذا ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.